الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته إلى أهل مكة: وأنا أخبركم بما نحن عليه خبرا لا أستطيع أن أكذب، بسبب أن مثلكم لا يروج عليه الكذب على أناس متظاهرون بمذهبهم عند الخاص والعام، فنحن ولله الحمد متبعين غير مبتدعين على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. وحتى من البهتان الذي أشاع على الأعداء أني أدعي الاجتهاد ولا أتبع الأئمة، فإن بان لكم أن هدم البناء على القبور والأمر بترك دعوة الصالحين لما أظهرناه، وتعلمون أعزكم الله أن المطاع في كثير من البلدان لو تبين بالعمل بهاتين المسألتين أنها تكبر على العامة الذين درجوا هم وإياهم على ضد ذلك، فإن كان كان الأمر كذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من المجالس المعقودة في مذاكرة رسالة الشيخ إلى علماء البلد الحرام، والتي موضوعها دفع الفرية والتهمة عن الشيخ بأنه ينتقص الصالحين وأنه يكفر بالعموم. وقبل أن نبدأ بهذا المجلس، لعلي أستذكر وإياكم بعض مما كان في المجلس السابق. من ذلك أن الشيخ رحمه الله متى بدأ دعوته؟ في أي سنة بدأ الشيخ رحمه الله دعوته؟ تفضل. نعم، البدء الفعلي للدعوة في سنة 1157 لما تعاقد وتناصر مع الإمام محمد بن سعود أمير الدرعية. وكان الشيخ قد بدأ الدعوة قبلها في سنة كم؟ نعم، 1153. وعدت سنة 1157 البدء الفعلي للدعوة لحصول المؤازرة والمناصرة من الإمام محمد بن سعود، لأن الشيخ قبلها طورد وحورب وهم بقتله، ولكن الله سبحانه وتعالى سلم لما أن وفق وألهم بقيام ونشئ هذه الدعوة. الشيخ رحمه الله ناصره من آل سعود وعاصره عدة أئمة، من هم؟ لا، ما نقبل اليسرى. نعم، الإمام محمد بن سعود والإمام عبد العزيز، والإمام عبد العزيز من طلاب الشيخ ممن درس عليه في الدرعية، وولي الإمارة بعد أبيه الإمام محمد بن سعود. قلت لكم إن ولايته نافت على 30 سنة، وهو الذي في عهده بلغت الدعوة أوج عزها وقوتها حتى شملت الجزيرة وفارت عنها إلى تخوم العراق، فدخلت جيوش الدعوة كربلاء وهدمت أعلام الشرك في المقامات والقباب التي على الأضرحة وعلى العتبات هناك. سألني الأخوان بالأمس عدة أسئلة ما يتعلق بهذه الرسالة وغيرها. الشيخ رحمه الله لما بدأ الدعوة كاتبه، وكاتب هو الشريف أحمد بن سعيد أمير الحرم، فأخبره عن دعوته وعما يدعو إليه، فكتب الشريف إلى أمير الدرعية يرجوهم أن يبعثوا أحدا من علماء هذه الدعوة حتى يتباحث مع علماء الحرم ويبين ما يدعون إليه. فأجابه الإمام عبد العزيز والشيخ محمد في سنة 1184، حيث أرسلوا أرسل إليه الإمام أحد طلاب الدعوة وهو الشيخ عبد العزيز الحصيلي، وكان من طلاب الإمام المجدد وممن حصل علما، ورغب الشيخ محمد أن يكون مباحثة الشيخ الحصيلي مندوب الدعوة لعلماء الحرم في مجلس أمير الحرم في مجلس الشريف، وإن رغبوا أحضروا كتب المذاهب وتباحثوا فيها. وأرسل الشيخ رحمه الله بعد ذلك رسائل، منها هذه الرسالة بعثها الشيخ محمد إلى الشريف غالب لما تولى على الحرم في سنة 1204 من الهجرة، فهذه الرسالة إلى علماء الحرم دفعا للشبهة بعدما قرر قبلها بنحو 20 سنة هذه الدعوة وما تدعو إليه وبماذا جاءت، وأنها لا تخرج عن مذاهب المسلمين ولا على إجماعهم، وأنها إنما هي عود بالناس إلى من درس من معالم الدين بتجريد التوحيد لله رب العالمين وحده لا شريك له. كتب الشيخ إلى الشريف غالب بهذه الرسالة ليطلعها على علماء بلاد الحرام في دفع فرية التكفير، تكفير بالعموم، ودفع تهمة انتهاك حرمة الصالحين، وهي هذه الرسالة. أرسلت سنة 1204 من الهجرة، قبل وفاة الشيخ بكم؟ بسنتين ونيف، بسنتين ونيف. هذه الماحة كان الأولى بيانها في المجلس السابق، لكن لما كثر السؤال عنها أحببنا أن نرجع إليها مرة ثانية. ذكر الشيخ رحمه الله سبب تأليفه لهذه الرسالة، فما هو السبب يا أخواني؟ نعم، ما جرى من فتنة على الشيخ وعلى دعوته من أنهم لا يحترمون الصالحين، لا الأنبياء ولا الصحابة ولا الأولياء، هذه واحدة. والثانية ماذا؟ لا، هذه الأولى، أنه خرج على طريقة وسبيل أئمة المسلمين، والمؤدى من ذلك هو ما سمعتم التكفير بالعموم، هذه التهمة التي تكرر عن الشيخ واستفاض وتواتر أنه ينفيها، والتي الآن رجعت مرة ثانية بفضل من؟ بسبب من؟ طائفتين، من هما؟ الروافض والقبوريون، يعيدونها مرة ثانية أن هذه الدعوة، أن الوهابيين يكفرون المسلمين وبالتالي يستحلون دماءهم وأموالهم وأعراضهم إلى آخر قائمتهم العفنة. والتهمة الثانية ماذا؟ أنهم لا يعظمون الصالحين، ومن فروعها أنهم لا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته ولا آل بيته ولا التابعين ولا الأولياء والسادات، كل ذلك حتى ينفر الناس من هذه الدعوة. يقول رحمه الله: وأنا أخبركم، يخاطب من؟ علماء بلاد الحرام، وأنا أخبركم بما نحن عليه خبرا، وهذه تأكيد مفعول مطلق يراد منه التأكيد، خبرا لا أستطيع أن أكذب. لماذا؟ لسببين. سبب لم يذكره الشيخ وهو مخافته من الله، فما كان الشيخ ليكذب على عباد الله ولا يكذب على دين الله. والسبب الثاني قال: بسبب أن مثلكم لا يرجع عليه الكذب. أراد بذلك الشيخ أن يستحث همتهم وأن يجعلهم يقبلوا الحق في تحكيم عقولهم، أن الشيخ لا يستطيع أن يكذب عليهم لا في مقاله ولا في حاله، لأنهم علماء والعلماء هم سادة الناس وهم هداتهم لدين الله عز وجل. بسبب أن مثلكم لا يرج عليه الكذب على أناس متظاهرون بمذهبهم عند الخاص والعام، يعني نحن مذهبنا ظاهر ليس بخفي، لا عندنا مذهب سري ولا تقية تتقي بها غيرنا، إنما الذي عندنا ظاهر نحن متظاهرون به ظاهرا وباطنا عند الخاص وعند العام، والعلماء من أي الصنف، من الخاص ولا من العام؟ من الخاص. فنحن ولله الحمد متبعين غير مبتدعين. هذا منصوب على ماذا؟ نحن متبعين غير مبتدعين، نعم، على التخصيص. ويجوز فيها وجه ثاني بالرفع، ونحن متبعون غير مبتدعين على الابتداء والخبر. نحن متبعين لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحابته وآله الكرام رضي الله عنهم ولطريقة علماء المسلمين. ولهذا الشيخ لا يخرج عن أقوال الأئمة الأربعة إلا في أمر قام الدليل على خلافهم. لماذا؟ لأن الأصل اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. غير مبتدعين، نحن غير مبتدعين، لم نبتدع في دين الله ما لم يشرعه الله ولا رسوله. قال نحن على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل. الشيخ على مذهب الإمام في الأصول وفي الفروع، في الأصول وفي الفروع. وهذا السؤال سؤال استثاري، أريد أن أستثير فيه همتكم وفطنتكم، لأن هناك من ينتسب إلى أحد الأئمة المشهورين المتبوعين في الفروع لكنه يخالفه في الأصول. كم من ينتسب إلى الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي في الفروع ويتعصب له لكنه في الأصول يخالفه. وقل مثل ذلك في مذهب الإمام مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة، كم من ينتسب إليه في الفروع ويتعصب لقوله لكنه يخالفه في الأصول، ولا سيما في الصفات، ولا سيما في صفات الاستواء التي استفاض فيها النقل عن الإمام مالك أن الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. كم من ينتسب إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي في الفروع ويخالفه في الأصول، وعلى هذا جماهير الشافعية المتأخرين وجلهم أشاعرة أو معتزلة وخالفوا بذلك الإمام الشافعي الذي قال في المعتزلة القدرية ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن آمنوا به كفروا، إن أقروا به خصموا وإن جحدوا به كفروا. وهو الذي قال لما جاءت رقعة من الصعيد في قول الله جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال لما حجب هؤلاء في الصخر دل على أن أولياءه يرونه يوم القيامة في أي حال؟ في الرضا. وكم من منتسب للإمام أحمد بن حنبل في الفروع لكن يخالفه في الأصول. وهذا إنما كان لما اختلط الحنابلة بغيرهم من المتكلمين، تأثروا بهم بدءا من أواخر القرن، من أواسط القرن الخامس إلى أن جاء شيخ الإسلام رحمه الله، وهو الذي قال في موضع من مواضع كتبه وإن كنا نحن كنا نقول بالأصلين على مذهب الآباء. ما الأصلان؟ القول بنفي الصفات الاختيارية اتباعا للكلابية الأشاعرة ومن تأثر به من الحنابلة، والأصل الثاني القول بشد الرحل لتعظيم البقاع كالمقامات والغيران وغيره بمذهب الآباء، أي مما دخل على الحنابلة بسبب غيرهم. الشيخ رحمه الله يقول نحن على مذهب الإمام أحمد بن حنبل في الأصول، في أصول الدين، والإمام أحمد بإجماع المسلمين إمام من أئمة أهل السنة والجماعة بإجماع المسلمين، ولا عبرة لمن شد في ذلك. وهو الشيخ على مذهبه في الفروع، إلا أنه لا يتعصب للإمام أحمد ولا لمذهبه. كثيرا ما خالف الشيخ المذهب، وكتب الشيخ شاهد بذلك، خالف الشيخ المذهب في مسائل كثيرة أو خالف المشتهر من المذهب. مثال ذلك في دفع شبهة يتهم فيها الشيخ أنه لا يحب النبي أو لا يبجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن ورائه تلاميذه وأحفاده علماء الدعوة يرون أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ماذا؟ ركن من أركان الصلاة. جمهور العلماء على أن تستطيع أن بماذا؟ ركن، على أنها واجب. والشيخ رحمه الله رجح رواية عند الإمام أحمد أن الصلاة على النبي في آخر كل صلاة فرضا أو نفلا هي ركن، لا تصح الصلاة إلا بها. إذن هنا خالف المشتهر من مذهب الإمام أحمد، لأن الدليل قام على خلافه. وبهذا يلقن من يتهم الدعوة وصاحبها بأنه يبغض النبي أو يتنقصه، يلقن ماذا؟ حجرا ذا شعب، فإن أراد أن يستقيه ما استقاه، لأن له شعب تمسك في حلقومه وفي مريه. أنه يرى أن الصلاة على النبي في الصلاة المفروضة أن ذلك ركن لا تصح الصلاة إلا به. وللشيخ رحمه الله اجتهادات خالف فيها المذهب، منها المسألة المشهورة في مسألة وقف الجنب، من يستحضرها؟ الشيخ له رسالة وله مكاتبة في وقف الجنب، كانت من أسباب أن أنثار عليه بعض الحنابلة في زمنه، وهي من أسباب خلافه مع حنابلة الشام. وقف الجنف الذي نص عليه الشيخ رحمه الله، وهو تفضيل الذكور على الإناث فيما يتعلق بالسبيل، وهو الوقف الحبيس. وللشيخ فيها رسالة مشهورة في مؤلفاته وفي الدرر الثنية. يقول: وحتى من البهتان الذي أشاع الأعداء. البهتان ما هو؟ الكذب المفترى المشاع، هذا اسمه بهتان. ولهذا جاء في الحديث لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة، قيل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. إذن البهتان كذب يشاع على الغيب. وحتى من البهتان الذي أشاع الأعداء، أعداء الشيخ وأعداء دعوته، ما هو البهتان؟ أني أدعي الاجتهاد ولا أتبع الأئمة. من الشبه التي اتهمت به الدعوة أن الشيخ يتنقص الأنبياء والأولياء والصالحين، أنه يكفر بالعموم، أنه يدعي الاجتهاد ولا يتبع الأئمة، أتى بمذهب جديد. هذه الشبهة بالدعاء أن الشيخ ادعى الاجتهاد المطلق وأنه لا يتبع الأئمة ارتفعت عند بعضهم وغلى بعضهم، حتى قالوا إن محمد عبد الوهاب يدعي أنه نبي، من وافقه فهو مؤمن ومن خالفه فهو كافر. هذه من الدعاوى التي تهم بها الشيخ. والدعاوى التي تهم بها الشيخ كثيرة. الأخ الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف كتب فيها بحثا في طروحة الماجستير، سماه دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، جمع فيها هذه الدعاوى وأفاد في جمعها ورد العلماء عليها. الشيخ عبد اللطيف له كتاب جليل في مثل هذا، في دفع بعض هذه الفرق العظيمة، ما هو؟ مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام. بل هناك علماء ثلاثة من علماء الدعوة عنوا بالدفاع عن هذه التهم، بكشف هذه التهم وردها عن الشيخ. الشيخ عبد الرحمن بن حسن وابنه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، وتلميذه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطيف، في ردودهم الثلاثة على من؟ على داود بن جرجيس الحنبلي البغدادي الذي افترى على الشيخ فرع. وكتب الثلاثة مشهورة ومطبوعة في الدرة السنية وفي غيرها، كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرجيس. يقول رحمه الله: أني أدعي الاجتهاد ولا أتبع الأئمة. وتلحظون رسائل الشيخ كلها طافحة ومستفيضة في رد ذلك، فأن الشيخ لا يخرج عن أقوال أئمة المسلمين وما أجمعوا عليه. قال: فإن بان لكم، أي ظهر لكم يا معاشر العلماء، أن هدم البناء على القبور والأمر بترك دعوة الصالحين لما أظهرناه، بان لكم هذا أنه الحق لما أظهرناه لكم من الأدلة بتحريم البناء على القبور، لأن الذي حرمها من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. نهى عليه الصلاة والسلام عن تجسيس القبور، لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. بعث عليا أن لا تدع قبرا مشربا إلا سويته، ولا صرخا إلا طمسته، وفي رواية ولا تمثالا إلا طمسته، أخرجه مسلم في الصحيح. والأمر بترك دعوة الصالحين أي دعائهم والاستغاثة بهم ومناداتهم ومناجاتهم ونخوتهم. تجدون في رسائل الشيخ الشخصية يقول: وكنا ننهى عن نخوة الأموات. ما معنى نخوة الأموات؟ الانتخاء بهم، بمعنى لأن هذه من العبارات الدارجة في نجد، فلان ينتخي فلان أي يستدعه، يستغيث به، يستلهفه، هذا معنى الانتخاء. والأمر بترك دعوة الصالحين لما أظهرنا من الأدلة، وأنها تخالف تحقيق التوحيد لرب العالمين في أنه لا يدعى ولا يستغاث ولا ينادى ولا يعبد إلا الله. قال: وتعلمون أعزكم الله. أعزكم الله جملة معترضة فيها الدعاء لهؤلاء العلماء، وهذا فيه أدب الشيخ رحمه الله مع إخوانه العلماء. قال: وتعلمون أعزكم الله أن المطاع في كثير من البلدان لو تبين بالعمل بهاتين المسألتين أنها تكبر على العامة الذين درجوا هم وإياهم على ضد ذلك، فإن كان كان الأمر كذلك. يقول الشيخ: إذا كان عند الناس أمر ألفوه واعتادوا إليه واعتادوا عليه، وأيدهم به من يدعي العلم من أهل زمانهم، ثم جاءهم من يخالفهم فيه وينهاهم عن هاتين المسألتين، البناء على القبور تعظيما لها لأن ذلك من وسائل الشرك، أو الأمر بترك دعوة الصالحين، وإن سماه الخصوم والمناوئون والشانئون سموه انتقاصا للصالحين، أن العمل بهاتين المسألتين على خلاف ما درج عليه أولئك العوام وألفوه واعتادوه أن هذا يكبر جدا ويعظم. فإن كان أي هذا الأمر كان كالأمر كما كان، كان كذلك في أنهم لا يقومون بذلك ويشنعون على صاحبه، أعظم تشنيع. نعم. فهذه كتب الحنابلة عندهم بمكة، عندكم فهذه كتب الحنابلة عندكم بمكة تشرفها الله، مثل الإقناع ورعاية المنتهى والإنصاف. نعم هنا نعم أكملها حتى. واللاتي عليها اعتماد المتأخرين، وهو عند الحنابلة كالتفة والنهاية عند الشافعية، وهم ذكروا في باب الجنائز هدم البناء على القبور، واستدلوا عليه بما في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه بهدم القبور المشرفة وأنه هدمها. نعم. يقول الشيخ لعلماء الحرم تأكيدا لما أوصى به تلميذه قبل ذلك عزيز الحصين، وما رغب فيه أن يكون البحث في مجلس الأمير لئلا يستطيل العلماء المخالفون على تلميذه، وتحضر الكتب إذا استشكلوا ذلك ويقرأ فيها هل جاء الشيخ بمذهب جديد أو لم يأتي. تحضير هذه الكتب والبحث فيها لماذا؟ ليؤكد الشيخ أنه ما جاء بقول جديد أو بقول شاذ، وهذا له نظائر عند العلماء، بل إن الشيخ رحمه الله باهل من خالفه بذلك، طلب مباهلته فلم يقبل. من نظائر ذلك عند العلماء ما حصل لشيخ الإسلام بن عباس أحمد ابن عبد السلام ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية، لما نوغر وأوذي وامتحن وشوهت عقيدته من قبل المتكلمين الأشاعرة في زمنه عند الأمير بسبب ماذا؟ العقيدة الواسطية التي كتبها إلى أهل واسط الأسماء والصفات. أحضر الشيخ عند نائب السلطنة في دمشق، وأحضر معه العلماء، فقال الشيخ بعدما تكلم وجيء بالاعتقاد اعتقاد الواسطية وقرئ عليهم، قال شيخ الإسلام وهو الواثق بربه المطمئن لما اعتقد، قال: أنا أمهل من خالفني من العلماء وغير العلماء 3 سنين أن ينظروا في هذا الاعتقاد الواسطية، فإن وجدوا فيها حرفا واحدا خالفت فيه السلف الصالحين أهل القرون المفضلة فأنا محجوج وأرجع عن اعتقادي. وأمهلها 3 سنين والثلاث صار 30 والثلاثين صار 300 وكادت أن تبلغ 1000 ولم يجدوا حرفا واحدا. لماذا؟ لأن الإنسان إذا كان واثقا لا يخاف من شيء ولو كان وحده. يقول الشيخ رحمه الله للعلماء: فهذه كتب الحنابلة عندكم بمكة شرفها الله، لأن مكة هي مأوى أفئدة المسلمين وفيها كتب العلماء، لأن العلماء يختلفون إليها ويجايرون فيها ويقصدونها حجا وعمرة ومجاورة. ثم ذكر أمثال كتب الحنابلة المعتبرة عند المتأخرين، قال مثل الإقناع. الإقناع لمن؟ للشيخ منصور بن يونس البهوتي الإقناع، وعمل عليه شرحا سماه كشاف القناع، وهذا الكتاب هو المعول عند المتأخرين من الحنابلة. والشيخ منصور من علماء القرن العاشر وأول 11. قال: ورعاية المنتهى، أظنها فيها تحريف هنا، أظن المقصود غاية المنتهى في الجمع بين التقنيح بين التنقيح والإقناع والمنتهى. من هنا الغاية؟ وين طلبت سلطة الشريعة؟ غاية المنتهى لمن؟ لا، للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي الحنبلي، يسمى عند العلماء بمتن الغاية، غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والتنقيح والمنتهى. الشيخ مرعي توفي عام 1033. قوله ورعاية المنتهى، يمكن مراد الشيخ الرعاية الكبرى والرعاية الصغرى لابن حمدان، لكن هذا بعيد، لأن الرعايتين الكبرى والصغرى لابن حمدان من كتب المذهب المتوسطة، والشيخ أشار إلى المتأخرين. فإن كان كذلك والرعاية يكون بعدها والمنتهى، لأن المنتهى هو منتهى الإرادات، منتهى الإرادات. قال والإنصاف، الإنصاف لمن؟ الإنصاف بيان الراجح من مسائل الخلاف، كتاب مشهور طبعه الملك عبد العزيز رحمه الله في 12 مجلدا، وهو عمدة عند الحنابلة في تحقيق وتمييز والتعليل والتدليل لروايات الإمام أحمد. لمن الإنصاف؟ لعلاء الدين علي المرداوي الحنبلي من أيام القرن التاسع، توفى عام 885. قال هذه الكتب الإقناع والرعاية، ظاهر لي أنها الغاية، الإقناع والغاية والإنصاف وأمثالها هي التي عليها اعتماد المتأخرين من الحنابلة. المذهب مذاهب كلها مرت بأطوار، فهناك المتقدمون هم أصحاب الإمام وتلاميذهم. الإمام أبو حنيفة أصحابه من؟ كثيرون، أشهرهما أبو يوسف ومن؟ ومحمد الحسن. أصحاب الإمام هم الذين نقلوا مذهبه، وكذا تلاميذهم، وهؤلاء يعرفون بالمتقدمين. الصنف الثاني المتوسطون، وهم الذين نقحوا وحققوا المذهب وعنوا بما يسمى بالأوجه والتخريج على أقوال الإمام الذي يسمى وجها في المذهب. المشهور من هؤلاء عند الحنابلة القاضي أبو يعلى وتلاميذه، هؤلاء هم من المتوسطون. يأتي بعدهم المتأخرون الذين ضبطوا هذا المذهب، فعولوا على قول واحد راجح. فهؤلاء المتأخرون يعني في أولهم شيخ المذهب من هو؟ موفق الدين أبو محمد بن قدامة، ومن بعده؟ قال وهو عند الحنابلة التي عليها الاعتماد، اعتماد المتأخرين، وهو عند الحنابلة، يعني هذا الكتب مثابتها ومكانتها عند الحنابلة مثل التحفة والنهاية عند الشافعية. تحفة إيش؟ تحفة المحتاج في أدلة المنهاج لمن السحفة؟ وين الأخوان الشافعية؟ ها؟ طيب والنهاية، نهاية إيش؟ نهاية المحتاج. يعني هذان الكتابان والمتنان عليهما التعويل عند الشافعية. لم يذكر رحمه الله بقية المذاهب الحنفية والمالكية. لما؟ لأن المشتهر في الحرم في ذلك الوقت مذهب من؟ استفاده الشافعية، وأراد بذلك الشيخ أن يلفت الانتباه. لم يذكر المالكية ولا الحنفية مع وجودهم، لكن في الحرم المذهب السائد الشهير الأكثر أتباع ثم مذهب من؟ الشافعية. قال وهم ذكروا في باب الجنائز، يعني في كتاب الجنائز، مما ذكروا فيها في هذه الكتب المعتمدة عند أرباب هذه المذاهب المتأخرين، ذكروا هدم البناء على القبور، وذكروا ذلك من الأحكام أنه لا يجوز أن يرفع القبر ولا يبنى عليه. ومما استدلوا عليه بما في صحيح مسلم من حديث أبي الهياج الأسدي اليماني أنه قال له علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى. قال: لا تدع سورة إلا ومستها، في رواية تمثالا إلا ومسته، ولا قبرا مشرفا يعني بارزا مرتفعا إلا سويته. وفي هذا دليل على هدم البناء الأبني على القبور. أجاز العلماء أن يرفع القبر عن الأرض من مسافة شبر. لماذا؟ لأن السنة جاءت بذلك، ولأن هذا فيه صيانة لهذا القبر أن يمتهن أو يوطأ أو يقعد ويجلس عليه ولا يزاد عن الشبر. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه بهدم القبور المشرفة، وأنه هدمها علي رضي الله عنه، لأن غالب شرك الأولين والآخرين من هذه الجهة، من القبور المشرفة المرتفعة عن الأرض بالأبنية بالتماثيل بغيرها. نعم. واستدلوا على وجوب إخلاص الدعوة لله والنهي عما اشتهر في زمنهم من دعاة الأموات بأدلة كثيرة، وبعضهم يحكي الإجماع على ذلك. إن كانت المسألة إجماعا فمن عمل بمذهبه في محل ولايته لا ينكر عليه. يقول واستدلوا، أي هؤلاء المتأخرون، استدل هؤلاء المتأخرون، استدل العلماء على وجوب إخلاص الدعوة لله، يعني دعاء الله وحده، لا يدعى عبد القادر ولا الحسين ولا زينب ولا نفيسة ولا العباس ولا عبد القادر الجيلاني ولا محي الدين ولا المرسي أبو العباس ولا الهواري ولا بلسمر ولا البرعي ولا الختمي ولا العيدروس ولا شمس تبريز ولا زكريا ولا خالد النقشبندي ولا أي أحد، لا يدعى إلا الله جل وعلا، على وجوب إخلاص الدعوة أي الدعاء لله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، كيف تدعون أناس مثلكم لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا نشورا، لا لأنفسهم فضلا عن غيره. قال والنهي عما اشتهر في زمنهم من دعاء الأموات، اشتهر في أزمان المتأخرين دعاء الأموات بشبهة ماذا؟ التوسل بهم، يدعى الحسين والعباس وزينب ونفيسة وأحمد البدوي بدعوى أنه يتوسل به، يدعى هؤلاء بدعوى رجاء بركتهم أنهم يشفعون إلى الله جل وعلا. هذه الشبهة التي علق بها هؤلاء المشركون القبوريون أهل الأزمان المتأخرة، علقوا بها جوازا وتسويغا وتجويز دعاء الأموات من دون الله جل وعلا. ذكروا أدلة كثيرة في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الرسول إنما بعث لينهى عن هذا الشرك، وأعظم شرك نهى عنه شرك الدعوة، شرك الدعاء الذي امتلأ القرآن في آيات القرآن المكي وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من ذلك والنهي عنه. وبعضهم يحكي الإجماع على ذلك. لماذا قال بعضهم ولم يقل كلهم؟ لأن من المتأخرين من لا يحكي إجماعا، إنما يذكر ذلك من باب المحرمات، لكن بعض هؤلاء يحكي الإجماع، إجماع المسلمين على تحريم ذلك، وإن خالف ذلك مألوفات الناس. وبعضهم قد لا يذكر ذلك، إما اختصارا وإما مخافة من تأليب العوام عليه، أن يؤلب الناس عليه. قال الشيخ: فإن كانت المسألة إجماعا، المسألة فيها الإجماع المعتمد المبني على دلائل الكتاب والسنة، فمن عمل بمذهبه يشير إلى نفسه، لأن غالب من يذكر هؤلاء أهل الإجماع متأخر الحنابلة، غالب من يذكره متأخر الحنابلة، وقد يذكره متأخر الشافعية والمالكية والحنفية. قال الشيخ: فمن عمل بمذهبه المعتبر في محل ولايته، في المكان الذي له فيها ولاية، ولاية علمية أو ولاية سلطان، فلا ينكر عليه، لأن المسألة أولا فيها إجماع وعليها دلائل الوحي، ثم هو يعمل بها في محل ولايته التي يحكم فيها شرع الله جل وعلا. وشرع الله إذا طبق بأحد المذاهب الأربعة فهو معتبر بإجماع المسلمين، إلا أن يخالف دليلا ظاهرا أو صريحا من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله في هذا الذي وقع في تهمة الدعوة بأنها تكفر المسلمين أو تنتقص الصالحين، ثم بعدها أشار إلى مسألة التكفير، وهذه أحب أن أقف عليها لأن لها بسطا يضيق عنه هذا المختصر، وموعدنا فيها إن شاء الله الدرس القادم. نعم، أنا أرغب بالأسئلة أن تكون شفاهة. نعم، أو ما في أسئلة؟ كما في أسئلة جزاكم الله خير. نعم، هذا سؤال جيد. يقول أن الشيخ رحمه الله وأصحابه وأهل دعوته قاموا فهدموا القباب في نجد. الشيخ رحمه الله ما هدمها ارتجالا من الباب للطاقة، لا، مهد لذلك بالبيان والدعوة، ولم يفعل ذلك حتى كانت له قوة ومنعة ومناصرة من الإمام محمد بن سعود. إذا عرفتم أنتم أنا قبح الأبنية على القبور والقباب وغيرها، ما هو بيرجع الإنسان إلى بلده والناس كلهم تذكرون على ذلك يقوم يهدمها، يذبحونك يذبحون أهلك، ولا لا يا أخوان؟ فالمسلم كيس فطن، ما هو كيس قطن. المؤمن ماذا؟ كيس فطن، يتخذ الأسباب الشرعية، إن قدر على ذلك من غير مفسدة فعلها، فإن ترتب على فعله مفسدة مثلها أو أعظم منها كف. وهذا الذي جعل الإمام عبد العزيز لما دخل الإخوان المدينة وهدموا القباب والأضرحة على البقيع، وهموا بهدم القبة على قبر عليه السلام، منعهم بمشورة العلماء. لماذا؟ لأنه يخشى من هدم هذه القبة فتنة أعظم من الفتنة التي يرجى من إزالتها من على طريقه عليه الصلاة والسلام. وهذا تدل عليه قاعدة معلومة تعرفونها وتحفظونها من قواعد الشريعة: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن ترتب على المصلحة مفسدة مثلها أو أعظم منها تركت المصلحة، والعكس صحيح، إن ترتب على دفع المفسدة مفسدة مثلها أو أعظم منها فإنه يكف عنها. إذن يكون دورك ويكون الواجب عليك المتعين عليك هو البيان والنصح، حتى يكون الناس من أنفسهم هم الذين يفسدونها ويخربونها. نعم، تفضل. هذا السؤال مشهور وقد كثر بحثه في كتب المتأخرين: إذا أوصى الإنسان أن يدفن في بيته فهل يدفن فيه؟ إن كان البيت محل دفن له ولعائلته ولأسرته ولآبائه لا بأس يدفن فيه، لأن في بعض الجهات كمصر وغيرها المقبرة يشتريها أهل البيت، العائلة تشتري مقبرة لهم، وربما دفنوا في ناحية من نواحي مزرعتهم أو أرضهم أو بيوتهم. فإن كان هذا كذلك المكان فيه قبور لا بأس أن يدفن فيه، أما إذا كان البيت لا قبر فيه فإنه لا يدفن في بيته، وإنما يدفن مع المسلمين في أصح أقوال أهل العلم رحمهم الله. نعم تفضل. ها اي اي نعم، هذه ان رأيتم نجيب عليها تفصيلا في اخر الدروس او نجيب عليها الان اجمالا، اجيب عليها اجمالا والتفصيل لعله يأتي. اولا، هذه الشبهة مما اثارها القبوريون خصوصا في أن الشيخ خرج على ولي أمر المسلمين المتمثل في الخلافة العثمانية، والجواب عليها بمعرفة هذه الشبهة من أثارها ولما أثير. الدولة التركية المتأخرة، الدولة العثمانية المتأخرة، كانت راعية للتصوف، منفقة على القبور وعلى المقامات وعلى الأضرحة، تظن أن ذلك من خدمة دين الله جل وعلا، لأن علماءها سوغوا ذلك وسولوا. فلهذا لما جاء الشيخ بهذه الدعوة ممن أعظم المناوئين له الدولة التركية، وهنا في أرسلت إليه الجيوش، إثر الجيوش لماذا؟ لمقاتلته وإزهاق دعوته. أولا، نجد لم تكن تحت ولاية الدولة العثمانية، وهذا أمر يعرفه المؤرخون. نجد هذه البقعة النائية البعيدة التي لا زرع فيها ولا ضرع ولا أنهار ولا بترول في ذلك الوقت، ما كانت محل عناية في الدولة التركية. تركيا نفوذها في الحجاز المشتمل على الحرمين إلى اليمن، هذه الجبال إلى اليمن، ولها نفوذ دخل في القرن العاشر إلى الأحساء، لأن الأحساء فيها الميرة، فيها ماذا؟ ماذا تشيل في الأحساء؟ الخلاص، خش الخلاص، التمر. أما نجد التي بين الأحساء وبين الحرمين بين الحجاز لم تكن للدولة ولاية عليها، كانت نجد في بعض الأحيان تخضع إلى ولاية الشريف، شريف مكة في حال قوته ثم تنفصل. ولهذا نجد قبل الشيخ عبارة عن ولايات، الدرعية ولاية، العيينة ولاية، حريملة ولاية، المجمعة ولاية، الرياض التي ما بينها وبين الدرعية إلا كم يا أبو سليمان بين الرياض والدرعية؟ 10 كيلو؟ 12 كيلو. ما بينها وبين الرياض، ما بين الدرعية والرياض إلا مسافة قصيرة، كان للرياض ولاية فيها دهام بن دواس، والدرعية فيها ولاية فيها محمد بن سعود، ولاية الدروع منفوحة التي ما بينها وبين الرياض إلا 3 كيلو، كان فيها ولاية. وهكذا في القصيم، وهكذا في شجرة، وهكذا في الخارج، إذن كانت ولايات ماذا؟ منفصلة في حال القوة، قوة من بجوارهم يخضع له بدفع الأساوة إليه، إما لدولة الخوالد في الأحساء أو للشريف في مكة، وإلا فهي مستقلة. إذن هي غير خاضعة لماذا؟ لدولة الولاية التركية. ثم لو كانت خاضعة، الشيخ ما أتى بجديد، ما أتى إلا بدين الله، والوالي إنما يطاع بدين الله لا يطاع بالمعصيات. هذا الجواب الإجمالي لهذا الأمر. الأسئلة اللي لها علاقة بالدرس وعلق عجل جوابها. ذكرتم أن الشرك ينقسم إلى 4 أقسام، لا عندك، وهي شرك الطاعة إلى آخره. أين ندخل الشرك الأصغر والأكبر؟ لا، الشرك يرجع إلى هذه الأمور الأربعة: شرك الطاعة، وشرك الدعوة، وشرك الإرادة، وشرك إيش؟ المحبة. مسائل الشرك راجعة إلى هذه الأربع، هذه أشهر مسائل الشرك، وهذه المسائل فيها شرك أصغر وفيها شرك أكبر. يقول: هل نسبة هذا القول إلى شيخ الإسلام صحيح بأنه يقول بفناء النار؟ وضح لنا ذلك. هذا السؤال أنا أعجب، نسأل عنه كثير ها هنا، تدرسونه في الجامعة أنتم أو يتخاصم عليها الطلاب، ربما أن الطلاب يتخاصمون على هذه المسائل الشاذة الغريبة. الطالب في أول طلبه للعلم يحب الأشياء الغريبة، فيجعل هذه المسائل مسائل ولا براء بحث، فهذا مما لا يليق. وهذا القول لم نجده لشيخ الإسلام رحمه الله في كتبه، بل وجدنا له خلاف ذلك، وهو الذي رد على الجهمية الذين قالوا بفناء النار وفناء الجنة، ورد على أبي الهذيل العلاف. ثم هذه المسألة ما فيها فائدة يا أخوة، ليس تحتها كبير طائل، وطالب العلم لا يبحث ولا يخوض في المسائل العلمية إلا التي يرجي منها هو ويرجى منها الفائدة. أما المسائل التي لا تحتها ليس تحتها طائل فالبحث فيها بحث في طرف العلم. السؤال صاحبنا أجبنا عليه: لماذا اتهم الشيخ الوهابية مع أن اسمه محمد بن عبد الوهاب؟ الذي اتهمه بهذه التهمة أعجمي، ما يعرف النسبة ولا النسب، فلهذا نسب الشيخ إلى اسم الله إيش؟ الوهاب. الوهابية نسبة إلى الوهاب، والوهاب اسم من أسماء الله، ليس كذلك؟ ألم يقل الله جل وعلا في آية آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أنا أعتبر نسبة الشيخ ودعوة إلى الوهابية مثل قول القادياني الميرزا غلام أحمد لما قال: أنا لا، اسمي لا، والنبي يقول: لا نبي بعدي، جعل الحرف اسما. من أين أوتي هذا؟ من غباوته ومن عجمه. ولهذا النسبة إلى الشيخ محمدي وليس نسبة إليه وهابي، فهذه النسبة طارت وتولى كبرها، وقد بحثت ذلك بحثا مستقصيا، تولى كبرها طائفتان. الطائفة الأولى المستعمرون وأبنابهم من المستشرقين، فهم أول من وصف الشيخ بهذا الوصف، المستعمرون الإنجليز والهولنديون والفرنسيون، سموا هذه الدعوة لأن أصبح لها شوكة وقوة في نجد وامتدت إلى الخليج، وكان لها في الخليج في ساحل عمان وساحل الإمارات قوة من القواسم، والقواسم أيدوا الدعوة وانضموا إليها، وكان لهم في البحر أكثر من 10,000 قطعة بحرية، قطعت على هؤلاء مصالحهم في منطقة الخليج وفي الهند، فسموا الدعوة بالوهابية، وكرس هذه التسمية المستشرقون والجواسيس الذين كانوا يبعثون من تلك الدول لاستقصاء حال الدعوة وبيان الضعف فيها. الطائفة الثانية التي كرست هذا المعنى أذناب هؤلاء وعملاءهم من الروافض. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. احفظوا لنا هذه.